قبل البدء أمس كنت ذكرت آية ليس على وجهها. الآية هي: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أما الذي ذكرته أمس: ولقد علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين. الآية هي على وجهها: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. اليوم نكمل الكلام في كتاب النكاح. الآن نشرع في فصل معقود لأركان النكاح وشروطه التي لا يصح النكاح بدونها. جملة الأركان في النكاح 5، لكن المصنف أبو شجاع رحمه الله ذكر 2 منها، تكلم شرح 2 منها. هو تكلم عن الولي والشاهدين. من أركان النكاح الزوج، يشترط فيه أن يكون حلالا، يعني حلال يعني غير محرم ليس في الإحرام، وأن يكون مختارا ليس مكرها على الزواج بغير حق، وأن يكون معينا. من شروطه أن يكون معينا، يعني لا يصح أن يقول الولي: زوجت بنت فلانة أحد هذين الرجلين. لابد أن يكون معينا، وأن يكون عالما بالمرأة التي يتزوجها، إما باسمها ونسبها أنها فلانة بنت فلان، أو بعينها هذه. وكذلك يشترط أن يكون ذكرا على اليقين، فإن كان خنثى مشكلا لم يصح نكاحه. ومن أركان النكاح الزوجة، يشترط فيها أن تكون حلالا غير محرمة، وكونها معينة، ويشترط كونها خالية من نكاح، أن لا تكون زوجة لآخر. وركن ثالث من أركان النكاح هو الصيغة، يشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع، ويشترط كذلك أن تكون بلفظ صريح مشتق من التزويج أو الإنكاح لا غير، ليس غير هذين اللفظين، مثل زوجتك أو نحو ذلك. أما لو قال: وهبت بنتي لك مثلا، ونوى النكاح، لم يصح، لأن وهب ليس مشتقا من التزويج ولا من الإنكاح، أو من ترجمتهما، ترجمة أيضا تصح، لكن ترجمة هذين اللفظين فقط. ولا يضر في الصيغة تقديم القبول على الإيجاب، لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول، إنما يشترط إيجاب وقبول، وأيهما تقدم على الآخر لا يضر. يعني لو قال أولا الخاطب: قبلت زواج بنتك فلانة لي، فقال الولي: زوجتها لك أو زوجتكها، صح العقد. يعني مثلا لو قال الخاطب: زوجني بنتك فلانة، فقال له الولي: زوجتكها، صح. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي، هذا هو الركن الرابع. ويشترط في الولي أن يكون عدلا، ولا يكون إلا ذكرا، حتى لو وكل أنثى لا يصح أن تعقد عنه، وذلك لحديث ابن ماجة وغيره: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. فلا يصح عقد النكاح إلا بولي، وذلك لحديث: لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث رواه ابن حبان وغيره. ويشترط في الولي عدم الفسق. إذن لما قلنا يشترط بالولي عدم الفسق، المراد بهذا أنه إذا بلغ الصبي، إذا بلغ عند بلوغه له أن يزوج إذا كان وليا، والكافر إذا أسلم عند إسلامه له أن يزوج. لا يشترط أن ينتظر مدة ليرى كيف يتصرف، هل يصير فاسقا أم لا. الآن لما بلغ هو ليس فاسقا فله أن يزوج، الآن لما أسلم هو ليس فاسقا فله أن يزوج، ومثل ذلك إذا تاب. الآن لما تاب له أن يزوج الفاسق إذا تاب. ومن أركان النكاح أيضا شاهد عدل، فلا يصح النكاح إلا بولي وشاهد عدل أيضا، لحديث ابن حبان لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. ويفتقر الولي والشاهدان إلى 6 شرائط. الأول منها الإسلام، حتى في نكاح المسلم الكافرة يشترط في الشاهدين الإسلام، أما الولي في هذه الحال لا يشترط فيه الإسلام، فالكفر يمنع الولاية وتنتقل عند ذلك لمن بعده، هذا في المسلم. الشرط الثاني البلوغ، يعني لا يصح، لا تصح الولاية ولا تصح الشهادة من غير بالغ. الشرط الثالث العقل، فلا تصح الولاية ولا الشهادة من مجنون. والشرط الرابع الحرية الكاملة، فلا تصح الولاية لعبد ولا شهادة العبد على عقد النكاح. يستثنى من ذلك بعض الحالات بالنسبة للولاية، مثال ذلك المكاتب يزوج أمته. والشرط الخامس الذكورة في كل من الولي والشاهدين، كما ذكرنا فإذا كان الولي خنثى مشكلا لم يصح العقد، كذلك في الشاهدين كما ذكر اشتراط ذلك في ايش؟ في الزوج، ما هيك؟ لكن هناك فرق في مسألة بين الزوج وبين الولي والشاهدين. الفرق أن الزوج لا يصح عقد نكاحه إذا كان خنثى مشكلا ولو تبين بعد ذلك أنه ذكر، أما الولي والشاهدان فإن تبين فيما بعد أن الولي ذكر أو أن الشاهد ذكر صح العقد، علم عند ذلك عند التبين أن العقد صح. وآخر الشروط الستة العدالة، معناه ملك في النفس، شيء في نفس الشخص يمنعه من إتيان الكبائر ومن الإصرار على الصغائر ويحمله على التخلق بأخلاق أمثاله. لما أقول أخلاق أمثاله يعني من أهل الدين، ليس المراد غيرهم. إذا كان الشخص على هذا فهو عدل، فإذا فسق الولي انعزل بالفسق وانتقلت الولاية لمن بعده، انعزل يعني سقطت ولايته. لكن يستثنى من ذلك الخليفة الإمام لأنه لا ينعزل بالفسق، فإذا كان هو الولي وفسق يزوج بناته وغيرهن ولا تسقط ولايته بالفسق. وكما ذكرنا لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي حتى لو اختلف دينهما، لكن يشترط أن يكون عدلا في دينه، وهذا في الكافر الأصلي، أما المرتد فلا يكون وليا لا لمسلمة ولا لغير مسلمة حتى لو كانت مرتدة مثله. ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد لأنه يزوجها بإيش؟ يزوجها لأنه مالكها، وهذا لا يتغير بالفسق. الآن ننتقل إلى ذكر ترتيب الأولياء. في بعض نسخ أبي شجاع هنا يوجد عبارة فصل، أي هذا فصل جديد، وفي بعضها لا توجد هذه العبارة، ساقطة. وأولى الولاة يعني أحق الأولياء بالتزويج الأب، فإذا كان الأب موجودا وكان أهلا لا يصح أن يعقد غيره. ثم يلي الأب الجد أبو الأب، أما أبو الأم فلا ولاية له. ثم يليه الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم. الأخ الذي للأب والأم ابنه، يعني وهذا يشمل ابن ابن ابن ابن الأخ. ثم العم، العم الشقيق. إذن الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم الشقيق، ثم العم للأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم للأب. وهذا يشمل ابن العم وإن تباعد، يعني ابن ابن ابن العم أو ابن عم الأب، كل هذا داخل. فيعلم من ذلك أن الابن لا يزوج أمه بالبنوة، فإذا عدمت العصبات من النسب يعني، فوليها عند ذلك المولى المعتق أو الشخص الذي اعتقها، والمراد الذكر إذا كان معتقها ذكرا. أما لو كانت التي اعتقتها أنثى يجري لها العقد من يجريه للمعتقة. فإن عدمت، فإن لم يكن المولى المعتق فعصباته، فإن لم يكن أحد من هؤلاء كلهم فالحاكم، سواء كان حاكما عاما أو خاصا مثل القاضي. إذن إن عدم كل هؤلاء فوليها الحاكم، سواء كان الحاكم عاما أو خاصا مثل أيش خاصا مثل القاضي. القاضي يعني ولايته في أمور خاصة ليس على العموم. فإذا فقد ذلك أو كان القاضي أو الحاكم لا يجري العقد إلا بمال له وقع يأخذه، عند ذلك يحكمان شخصا دينا يقوم مقام القاضي فيجري لهما العقد. بارك الله فيكم، والله أعلم.